والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله يعينك افتح عليك. لا Thank you. الله عليه وسلم. آمنوا وعملوا الصالحات خلق الإنسان من علق يعني مش راح صدق. الله الله الله الله الله. Yeah. الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الإنسان لا يطغى أرآه استغنى كلا إن الإنسان لا يطغى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم الفاتحة.